الحمد لله الذي خص الذاكرين والذاكرات بمنازل التفضيل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفق الأخيار لمغانم ذكره وشكره على فضله الجزيل، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله أوضح البيان وألاح الدليل، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المنتخبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا ربكم واسلكوا أحسن المسالك واحذروا طرق المهالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، ذكر الله تعالى رواء الأرواح وشفاء الجراح وعلامة الصلاح وداعية الانشراح وعين النجاح والفلاح. قال جل وعز: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن واظب على ذكر الله تعالى أشرقت عليه أنواره وفاضت عليه آثاره وتوافدت عليه خيراته وتواصلت عليه بركاته. والذكر هو الزاد الصالح والمتجر الرابح والميزان الراجح، فضائله دانية القطوف وفوائده ظاهرة جلية بلا كسوف. عليك بذكر الله يا طالب الأجر ويا راغبا في الخير والفضل والبر، فمن يذكر الرحمن فهو جليسه، ومن يذكر الله يكافئه بالذكر. قال جل وعز: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. وقد أمر الله عباده بكثرة ذكره وتسبيحه وتقديسه والثناء عليه بمحامده، وجعل لهم على ذلك جزيل الثواب وجميل المآب. قال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أخرجه الترمذي. فاذكروا الله في البيع والشراء والأخذ والعطاء والعلن والخفاء والصباح والمساء وعلى وجه الأرض وفي جو السماء. قال ابن جابر لعمير بن هانئ العبسي الداراني: أراك لا تفتر عن الذكر فكم تسبح؟ قال: 100,000 إلا أن تخطئ الأصابع. فاقتدوا بالسابقين واحذروا أفعال المفرطين المضيعين، فكم تجري في مجالسنا من الغفلات والسقطات والهفوات، وكم نخوض في حديث الدنيا الذي لا نفتر عنه ولا نمل منه، وكم يستغرق أوقاتنا حديث الغيبة والنميمة والقيل والقال، ونحرم أنفسنا من تهليلة وتسبيحة وتحميدة وتكبيرة ننال بها الدرجات ونحوز بها الخيرات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مقعد قوم مقعدا لا يذكرون فيه الله عز وجل ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. أخرجه أحمد. وعن ابن عون قال: ذكر الناس داء وذكر الله دواء. قال الذهبي: إي والله، فالعجب منا ومن جهلنا كيف ندع الدواء ونقتحم الداء.

الحمد لله، آوى من إلى لطفه آوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، داوى بإنعامه من يئس من أسقامه الدواء، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، الذكر حرز البيوت من مردة الجن والشياطين، فلا تجعلوا بيوتكم خالية عن الذكر والطاعة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. أخرجه مسلم. قال النووي: فيه الندب إلى ذكر الله تعالى في البيت وأنه لا يخلى من الذكر. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. أيها المسلمون، صيام يوم عاشوراء فضيلة عظيمة ومنحة وغنيمة، يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى عليه السلام شكرا لله تعالى، وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وقال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أخرجه مسلم. فلا تحرموا أنفسكم فضل الله وعفوه وإحسانه، وصوموا عاشوراء ويوما قبله أو يوما بعده، ولا تتخذوا عاشوراء مأتما للأحزان والأتراح، ولا عيدا لشعائر السرور والأفراح، ولا عيدا لشعائر السرور والأفراح، والزموا السنن وحاذروا البدع، فما جرت البدع على أصحابها إلا الذل والهوان. وصلوا وسلموا على من انشق له القمر، وصلوا وسلموا على من انشق له القمر وسعت إليه الشجر وسلم عليه الحجر. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد، وارض اللهم عن جميع الآل والأصحاب، وعنا معهم يا كريم يا وهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين يا رب العالمين. رب اجعل هذا البلد آمنا. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم احفظه وولي عهده بحفظك، واكلأهما بعنايتك ورعايتك، ومتعهما بالصحة والعافية يا رب العالمين. ووفق ولاة المسلمين أجمعين لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وطهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا، يا كريم يا عظيم يا رحيم.